يا أيها المحمود في الأكوان، يا أحمد الخلقين لدى الرحمن، من خصك الوهاب بالقرآن، صلى عليك ربنا وسلما. يا حامل اللواء يوم الحشر، وأول الأحياء يوم النشر، آياتك الغراء فوق الحصر، صلى عليك ربنا وسلما. يا صاحب الشفاعة المحمودة والحوض في الموارد الموروده، يا باعث المكارم المفقوده، صلى عليك ربنا وسلما. يا صاحب الشفاعه المحموده والحوض في الموارد الموروده، يا باعث المكارم المفقوده، صلى عليك ربنا وسلما. يا ايها المختار من عدناني، والقدوه العلياء للانسان، والمنتهى في الطهر والإيمان، صلى عليك ربنا وسلما. الرحمة المهداة للخلائق من ربها لتكشف الحقائق، وتفضح النفاق والمنافق، صلى عليك ربنا وسلما. منهاجك القرآن يا شفيع، وقدرك المبجل الرفيع، وحسنك المحصن المنيع، صلى عليك ربنا وسلما. آتيتنا بالعلم والعرفان، دعوتنا للبر والإحسان، وقدتنا للنصر في الميدان، صلى عليك ربنا وسلما. تركتنا على محجات الهدى، حذرتنا من الخنوع للعيدا، تركتنا على محجات الهدى، حذرتنا من الخنوع للعيدا، علمتنا أن نستخف بالردى، علمتنا أن نستخف بالردى، صلى عليك ربنا وسلم. إلى اللقاء.